ها الرمز الكبير اول حاجه اذا سقط الباقيين يسقطون. فراحوا بداوا بالراس الكبيره بعد النبي عليه الصلاه والسلام. هذا صاحبك اللي انت ملازمه دائما، شوف بيعمل ايه بيعمل ايه. وسوس هذا حزب الشيطان راح يوسوس. لكن هل تاثر ابو بكر يا اخوه؟ الجواب ان تاثر ابو بكر بشيء ولا حاجه. زوبعه في فيجان، شوف الفيجان اللي بتحصل فيه زوبعه محصوره، مش بالسلامي بقى، الزوبعه هنا اهو محصوره في الفيجان اهي هنا اهو تمام. زي ايش؟ شوف البيبسي الماجستيريه بتشربه بيبسي ولا لا؟ بتشربوش؟ اللي عنده سكر البيبسي ده عدوه، البيبسي عدوه صاحب السكر تمام؟ شوف انت لما تشتري ازازه البيبسي اعملها كده رديها، ها؟ بتعمل ايه؟ لما بتردها انت عايز تفكر صح ولا لا؟ وبعدين سرعان ما ايه؟ ما تسكن. هم دول وسوسه الشياطين دول، شوف عملوا ايه؟ ولا حاجه. هل نفعت الوسوسه؟ هدأت سرعان ما هدأت. ك يعني انفجار صاروخ البيت ولا اثرت شيء. قال ثم رجع من ليله فقال ابو بكر رضي الله عنه: او قال ذاك؟ قالوا نعم. قال ابو بكر رضي الله عنه: فانا اشهد ان كان قال ذاك لقد صدق. قالوا: تصدق انه قد جاء الشام في ليله واحده ورجع قبل ان يصبح؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه: نعم انا اصدق بابعد من ذلك. ما فيش ادنى شك ولا ادنى غريب، تصديق جازم. اصدق بخبر السماء غدوه وعشيه، ابعد منها؟ فلذلك سمي ابو بكر رضي الله عنه الصديق. قال محمد بن حسين رحمه الله: من ميز جميع ما تقدم ذكري له علم ان الله عز وجل اسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسدي وعقله، يريد بجسدي وروحه، لا ان الاسراء كان مناما. وذلك ان الانسان لو قال هو بالمشرق رايت البارحه بالنوم كاني بالمغرب لم يرج عليه قوله ولم يعارض. وإذا قال كنت ليلتي بالمغرب لكان قوله كذبا. لو قال كنت ليلتي بالمغرب طبعا في ذاك الزمان، اليوم استطاع الإنسان يركب طيارة أو ما إلى ذلك ويرجع يعود في 24 ساعة أو أقل من ذلك إلى داره. وكان قد تطول بعظيم إذا كان مثل ذلك، إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته لا خلاف فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه رأيت في المنام كأني في بيت المقدس على وجه المنام لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله ولقالوا له صدق. وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا، ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم أسري به الليلة إلى بيت المقدس كان خلافا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله. فقالوا له في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا. ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه: هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. وقول أبي بكر رضي الله عنه لهم وما رد عليهم كل ذلك، وما رد عليهم كل هذا دليل لمن عقل وميز علم أن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه أسري به بجسده وعقله وشاهد جميع ما في السماوات ودخوله الجنة وجميع ما رأى من آيات ربه عز وجل.